فرش سورة الروم ولقمان والسجدة. واطب يرجع خاطب لتربو وضم حزن يوذقهم نون يعكس فان قولا وضعفا بضم رحمة النصب فز ويك تاخذ حز تصعر إذ حما نعمة حالا وإذ خلقه الإسكان أخفي حيما وفتحه معلم فصل وبالكسر طبوالا